الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، من ازكى الحديث كلام الله تعالى عشان هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل بالدرس الثاني اليوم من دروس انشاء طالب العلم، هو شرح سنن ابي داود كتاب الجهاد. ما زلنا فيه، وقفنا عند بابه في الانتصار. لا، باب أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أو كما قال باب في الانتصار، برزل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، أو مؤمل، مؤمل عندك إيش؟ مؤمل صح؟ مؤمل. مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. طيب، هذا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أو يطلب، يبين لنا بأن طلب النصر أو الانتصار يكون بدعاء بوجود الضعفة، الضعفاء الذين يكونون في القوم كنساء العجائز الصغار الذين عندهم نوع من الصدق والإخلاص في العبادة، يدعون الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لهم، فيكونون سببا بسبب النصر. لذا قال: أبغوني الضعفاء. أبغوني يعني أعطوني الضعفاء، أو إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وفي رواية: بدعائكم، بدعائهم عند النسائي، وصدقهم وصلاتهم وإخلاصهم. يعني يبين العلة ليش تنصرون بالضعفاء، لأنهم أخلص في العبادة وفيهم نوع من الذلة والمسكنة والمستضعف والذل لله عز وجل، فكأن فيهم نوع من الإخلاص في العبادة وعدم الانشغال بالدنيا ومتاع الدنيا، يعني أقبلوا على العبادة، فيكون فيهم مظنة الإجابة إذا رفعوا أيديهم ودعوا الله عز وجل. لذلك هذه إشارة لشيء، إذا كان الجيش الذي يقاتل في سبيل الله غالب جنده يعني يخلصون في نواياهم، أو ليس عندهم انشغال بالدنيا والتعلق بها، وانشغلوا أكثر بهذا الأمر بالجهاد أو بالعبادة والدعاء، فيكون هذا من أسباب النص على الأعداء. وهذا لا عجب، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ليلة بدر، قام يدعو الله كثيرا. ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى رأى جبريل قادم مع الملائكة الجيش، وقال: أبو بكر أبشر رسول الله، إن الله ينصرك. فقال: أبشر أبو بكر، هذا جبريل ومع الملائكة. في ليلة بدر كان يقوم يدعو الله عز وجل أن يمكن لهم وينصرهم على أعدائهم. وكذلك كان يعرف النص في جيوش المسلمين برؤية القائد لجنوده يخلصون في قيام الليل ويدعون ويصومون قبل المعركة، فيكون هذا سبب من أسباب النص على الأعداء، لأنهم يدعون الله عز وجل قلوبهم فيها صفاء، صفاء وإخلاص، ليس فيهم انشغال بالدنيا. أبغوني يعني أطلبوا لي، زي يقول لك عند الخليجيين أو بعض الجزيرة، أبغي، أبغي يعني أنا أطلب، أريد. أبغوني لغة هي عربية، يعني ليست عند المصريين أكثر، لكن أبغوني أو أبغي كذا يعني أطلبوا لي، أبغوني أطلبوا لي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابحثوا عن الضعفاء، وهؤلاء اطلبوهم، ادعون الله لكم فيكونون سببا في نصركم. قال: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا يبين لك أحيانا الأمم يكون فيها ما فيها، والله عز وجل يمنع أن يمنع البلايا ويمنع العقاب بسبب وجود بعض الضعفة وبعض الذين يعني يكونون الضعفاء في بعض البلدان والقرى، فالله عز وجل يرزق الناس بسببهم أو ينصر الأمة بسبب هؤلاء، فسبب وجودهم معهم طبعا في المجموعة. فالفقير والضعيف الذي يعان قد يكون سبب من أسباب كثرة الرزق، وكون الضعيف يدعو الله فيستجيب الله عز وجل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وهذا دلالة على أنه ليس عنده شيء من الفقر والضعف وغير ذلك، لكنه عنده إخلاص وقلب. ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فمر رجل من علية القوم عليه سمت، فقال: ما ترون في ذلك؟ قالوا: إذا نكح ينكح، وإذا سئل يعطى، وإذا يدخل في المجالس يكرم. ثم دخل رجل ليس يعني فقير او الى حاله، فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا في امور الدنيا، يعني هذا لا اذا اراد النكاح لا ينكح، واذا ولا يقدم ولا يجلس، ليس له هيبه يعني ولا كرامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا افضل من ايش؟ من هذا، وفي معنى الحديث او افضل من 100 من هذا، لان المساله ليست مدارها على الظاهر، مدارها على القلوب والاعمال. وهذا هو المقصود هنا، بانه يبغون الضعفاء، فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ذلك عند الشدائد يعني دعوة الضعفاء قد تكون سببا في نصرة أهل الإسلام. ثم قال: باب في الرجل ينادي بالشعار. قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحارث بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن. قال: هذه شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن. عارفين يعني ايش؟ طيب هذه أصحاب الخطط والكلمات، مش انتوا شغالين في كلمات السر وحاجاتكم دي؟ كلمه السر يا رجال، يعني لو راح لو احمد المهاجرين اراد ان يتكلم حد من المهاجرين في المعركه او في البتاع، او كان يريد ان يبين، فيقول عبد الله، فيعرف ان هذا من المهاجرين. كلمه السر للمهاجرين عبد الله، وكلمه السر للانصار كانت عبد الرحمن. شعار يعني اذا اراد ان ينادي غيره يبقى هو ينادي على من المهاجرين، ويريد على المهاجرين. لو اراد بالعبد الرحمن يبقى ينادي من الانصار او الانصار. فهذا شعار المهاجرين كان عبد الله، وشعار الانصار عبد الرحمن. علامه، هي علامه مش مستمره، اتفقوا واصطلحوا عليها، لا على انه اذا نودي بكذا يعرف، واذا نودي بكذا يعرف بكذا. هو الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، لانه من روايه الحسن عن سمره. قولوا لي بقى اين الضعف يا شطار؟ قلت روايه الحسن عن سمره. ايوه، معنعن. والمدلس اذا عنعن لا يقبل الا يعني جمع. عملت ايه؟ جمعناه حطيناه مع بعض ولا ايه؟ يعمل فيه ايه السند الاخر؟ يصرح بالتحديث. ايوه يصرح بالتحديث. ما انتوا جايبه معاكم يعني مصطلح بيقول معاكم، امال فيه ايه؟ طيب ماشي، احنا بنسميه ان شاء الله. طيب هذا الحسن عن سمره، بخلاف ان كمان عندنا مشكله في سماع الحسن عن سمره. لو تذكروا قلنا اللي ثابت انه سمع عنه حديث العقيقه، وده اللي قاله الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في المسند، في المسند التحقيق المسند الامام احمد، فقال انه سمع الحسن عن سمره دي ثابت. اما سويات الحسن عن سماع عن سمره فيها نظر، لكن ده كما قلت من ان عنعنه الحسن وهو مدلس، والمدلس اذا عنعن لا يقبل روايته الا اذا صرح بالتحديث، صرح ان قال سمعت حدثنا. هنا بقى تنتفي الاشكاليه. يا عمر ايش السؤال اللي عندك؟ هو كويس، ممتاز انك بتتتبع الكلام وتحاول تعمل، بس يعني ان شاء الله خلاص خلصت. ها احسنت. لا عادي يعني، مش مهم انك تغلط، بس مهم انك تفكر صح، انك انت بتتتبع ففكرت تطبع القاعده. ايا كان اخطات في التطبيق لا اشكال، ودي بس خدوها كده، مش المهم انك تصيب او تخطئ الان، المهم انك انت تكون بتفكر صح، بتسقط القاعده صح. ممكن انت كمان ما انتبهتش لكلمه او شيء، لكن التفكير في ان هي اذا فعل كذا يكون كذا، وده المطلوب ان انتوا تضبطوه. وانسان ممكن الان يخطئ بعدين يصيب، مش اشكال يعني، المهم ان تطبيقه هو. احسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: خزونا مع ابي بكر، حدثنا هناد عن ابن مبارك عن عكرمه بن عمار عن اياس بن سلمه عن ابيه رضي الله عنه قال: غزونا مع ابي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت. الله أكبر. حديث سلم بن الأكوع هذا، ولا في رواية أخرى حديث لا طيب. قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكان شعرنا أمت أمت، يعني كما اتفقوا عليه. إحنا هنا كلنا هاتي معنا شوية شعارات اتفقوا عليها من باب كأنها دلوقتي الآن تسمى كلمات السر، يعني أو سر الليل بقى في الجيش بيسموه ساعات سر الليل، او كلمات السر اللي هي الشفرات او طبعا. فهنا قال امت امت اتفقوا عليها، يعني لما يدخل عايزين يعرفوا هو تبعهم ولا لا. الدنيا بتبقى ظلام ومش مش عارفين مين تبع مين وملثمين وكده، فيقول له امت امت يعرف ان ده ايش تبعهم يدخل. ما قالش كلمة السر يبقى خلاص ده مش تبعهم، ينزلوا عليه او يشوفوا بقى يفعلوا معاه ايش. فطبعا انتوا ما دخلتوش جيش كلكم لسه، لما تدخل الجيش وتاخد ورديه بالليل ولا تاخد بتاع، فيخش عليك الراجل يعني يقرب لك وانت ماسك المنطقه مثلا او ماسك حاجه، بتقول له كلمه سر الليل. فلو ما قالش الكلمه اللي انتوا متفقين عليها في اول النبطشيه لكل واحد واخد ورديه، يبقى ده من بره تنزلوا عليه بالعصايه. طبعا مش هيبقى معاك العصايه ساعتها، بس فقط هتنزل عليه او تمسكه كده من قفاه. لو طلع بقى الضابط وعارف الكلمه بيفتش عليكم يبقى خلاص الدنيا مشيت معاك. ده لو دخلتوا اصلا شكلكم كده ايه، طلعوكوا بره بره. فقال شعرون امت امت اتفقوا على ذلك ايضا. وهي هذه العلامه اذا عرف احد دخل بينهم اذا لم يدخل، وهي كلمه فيها دعاء. لو تقصد امت امت كان المقصود منها دعاء، يعني ان الله عز وجل يميت الكفار او يميت العدو الذين يقاتلونه. وهي لفظه تواطؤوا عليها، قلنا يعني تواطؤوا عليها يعني اتفقوا عليها، بحيث لو كانوا في ظلام في شيء يعني كل واحد يقول الكلمة يعرف أن تبعهم تبع القوم فيهم. ولكن فيها أيضا نوع من الاستبشار بالخير، أو كأنه دعاء من الله عز وجل أن يموت أعدائهم ويهلكهم جميعا أيضا. طبعا دي بتحدث كثيرا، يعني ذهب يقضي حاجته، ذهب يفعل شيء، ينظر في منطقة يعسعس عليها ثم يرجع فقبله أحد فيقول له هذه الكلمة حتى يمر. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن المهلب بن ابي صفره قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بي ان ان ان, إن ايش ان بيوتم صح ان بيوتم من التبييت نعم، ان بيوتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. هنا ايضا نفس ما زلنا شعار اللي موجود، ان بيتم يعني بياتكم العدو. يعني ايه بياتكم العدو؟ اتاكم على غره، يعني اتاكم غير ما تنتبهوا. بياتكم العدو يعني جالكم فجاه في شخصيات تقولوا في الليل. قال فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، يعني شعار ايضا يتعرفون بينهم به عشان يعرف بعضهم بعضا. وحاميم ده من الحروف المقطعه اللي في اول الصور. وايضا لا ينصرون يعني لا ينصر لا ي... لا لا ينصر الكفار او لا ينصر الله الكفار عليكم او لا ينصر الكفار عليهم او لا ينصر الكفار عليهم. وقول ده لو هم هجموهم او بيتوهم بالليل ولم يعرفوا حل. فكانوا شعار ايضا، اقول لك تعدد الشعارات يعني لا اشكال فيها على حسب المعركه وحسب ما يتفق عليه. طيب سادخل الان من في أداب السفر، هما الحق بكتاب الجهاد لأن الجهاد فيه سفر، فسيدخل في بعض الأدعية التي تقال عند السفر، عند ركوب الدابة وغير ذلك، التي يستعان بها أيضا أو تفعل في الجهاد لأن الجهاد فيه سفر، أو عند الوداع. قال سيأتي الكلام هنا عن الأداب، دعاء ركوب الدابة، دعاء عند السفر، عند الوداع، أيضا بعض الأمور ألا يسافر أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء العشاء، وألا يسافر لوحده ايضا، وان يبكر في سفره. اداب ستاتي كلها في مساله السفر. اولا قال باب ما يقول الرجل اذا سافر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن عجلان. عليكم ورحمه الله وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر قال اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال، اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا سفرنا. هذا الدعاء من الأهمية. كم منكم يسافر فيقوله، هذا من أداب السفر مهم جدا يحفظ لبني، يعني يسافر كثيرا لن يقول هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر عند سفره. وأورده قلنا في الجهاد لأنه تتعلق بأداب السفر، والجهاد فيه سفر، غالبا يكون في طريق السفر، يخرجون من البلاد يقاتلون في سبيل الله، لا يبقون في بيوتهم. يعني أنتم ما تتكلموا عن جهاد الدفع الموجود، الأصل كان الجهاد جهاد طلب، جهاد الدفع انت في بيتك ويقبض عليك الكافر او العدو فبتقاتل وانت في بيتك، فما تسافر، انت بتدفع من على بيوتك او المدن. لكن هم كانوا يسافرون لجهاد الطلب فينشرون الدين ويعلون كلمه لا اله الا الله، فكانوا يسافرون لذلك، يخرجون من بلادهم يقاتلون في سبيل الله، لا يبقون في البيوت وياتيهم العدو. فكانوا يعقدون الالويه ويذهبون للجهاد، ويدعون الناس لدخول الناس في دين الله أفواجا ويغزون الكفار في بلادهم. فالجهاد هنا عن طريق السفر. وكذلك ليس الجهاد فقط، يعني هذا الدعاء سواء كان السفر للجهاد أو سفر لغير الجهاد، أي سفر كان يسافر عليه المرء. لكن طبعا لا شك خير الأسفار سفر الجهاد، أفضل الأسفار سفر الجهاد في الإعلاء لكلمة الله عز وجل وانتصار المسلمين على الكفار. فقال هنا دعاء عظيم جدا، تدبروا معاني: اللهم أنت صاحب السفر، يعني من الذي يكون معك؟ طبعا السفر لم يكن سفرا آمنا كثيرا من الأوقات، يعني مسافر قتال أو جهاد فممكن يدخل عليه قطاع طرق أعداء هجوم أو شيء، وكان السفر ممكن لا يكون مأمونا. فتقول اللهم أنت الصاحب في السفر، تسأل الله عز وجل أن يكون صاحبا لك في سفرك، يعني يحفظك يكلأك يرعاك. الصحبة هنا تقتضي المخالطة أم تقتضي المصاحبة؟ مش المخالطة، وإلا نكون حلولية مخالطة، صحيح؟ أسير والقمر معي، القمر معايا نزل ونمشي على رجله معايا، يصاحبني؟ لا، يصاحبني وفيه. فإذا مصاحبة الله عز وجل مصاحبة إيش؟ مصاحبة رعاية وحفظ وإحاطة سبحانه وتعالى. فقال اللهم أنت الصاحب السفر، تدبر معاني قوية جدا لمن يسافر يحتاج إليها لما يتدبرها. قلنا دائما الذكر ليس تلفظ باللسان، الذكر لابد يمرر على القلب. لن ترى قيمة الذكر وتشعر به في قلبك إلا إذا مر على قلبك وتدبرت. خذوا قاعدة في حياتكم كلها، أذكار كثيرة طول اليوم، أذكار اللي بعد الصلاة دي قال كده: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. دي أنت لو قعدت بس تقولها بتدبر على القلب، ستخرج من ذكر الصلاة ده مش بقلب ثاني، ده فقط اللي أنت بتقوله بعد الصلاة، ما بالك أذكار الصباح المساء أذكار النوم غير ذلك. فالمرء بقدر ما يتدبر الذكر يشعر بتغير عجيب في قلبه. وهنا أنت الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني أنت لما بتسافر بتترك أهلك، أهل بيتك وناسك وعائلتك وأولادك وامرأتك وأمورك، فأنت كأنك تقول أن الله عز وجل استخلفت الله عز وجل في أهلك، يعني أن الله عز وجل يكون معك في سفرك يرعاك ويحفظك ويخلفك في أهلك يحفظهم أيضا ويرعاهم ويحقق لهم ما يريدون. أن اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فأنا تسأل الله عز وجل ذلك أن يسددك في سفرك ويسددك ويحفظك ويرعاك أنت وأهلك، أنت في سفرك وأهلك في بلدهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. السفر له شدة وتعب، وعثاء السفر يعني فيه شدة السفر وتعب السفر، فيه مصائب فيه بلايا فيه مشقة، السفر فيه كل ذلك، نعم فيه عناء. وقال وكآبة المنقلب، وهذا طبعا أن يحدث له يعني أن ينقلب من سفره ويحدث له ممكن أضرار مصائب حادث يعترض ناس يعني يضر، المهمة يكون فيها شيء، فأنت بتستعيذ بالله من ذلك أيضا، أو أنك ترجع بدون تحقيق المهمة أو الهدف الذي تسافر من لأجله، أي سفر كان عملا أو كان سفرا لغير ذلك أيضا. فلذلك قال وكآبة المنقلب أيضا، حتى يعني لا يكون هناك يعني الأمر فيه نوع من الحزن والكآبة للذي قد حصل أو غير ذلك، أو يحدث شهادة للأهل حتى أيضا فتكتئب لذلك أو لما يكون فيها، كأنك تستعيذ بالله من ذلك أيضا. قال وسوء المنظر في الأهل والمال، يعني أنك تستعيذ بسوء المنظر في أهلك أو في مالك، تفقد مالك تفقد أحد من أهلك على هذه المصائب التي قد تحدث لك وأنت غير موجود وفي عدم وجودك أيضا، فكأنك تسأل الله عز وجل أن يحفظك بذلك أيضا. أو لو حدث تستعيذ بالله من سوء هذا المنظر، احتراق مال احتراق بيت احتراق ناس يعني، أو شيء يصعق كهرباء يعني، أي شيء كانت فيها سوء المنظر، فأنت تستعيذ بالله أن ترى فيهم ذلك، أو ترى حتى في خلقهم أو في أخلاقهم أيضا، حتى تستعيذ بالله من سوء الأخلاق الذي قد يكون ترى منهم ما من سوء خلق ما لا يعجبك. كل هذه استعاذة بالله عز وجل من ذلك. ثم قال اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا سفرنا، وقلنا الليل بتطوى فيه الأرض، هنا أيضا اطوي عنا الأرض يعني اجعل الأرض تطوى لنا، يعني مسألة هينة في السفر تقطع بسهولة ويسر، ايش فيه في السفر في السير على الطريق مشقة وصعوبة، وأحيانا بتحدث انك تسافر تشعر كأنك انتهى الطريق وانت ما تشعر انه انتهى، يقول احنا ايه ده عدينا الطريق ازاي بسرعة كده او انتهينا، هذه من تيسير الله عز وجل ما تشعر بالطريق ايضا، يعني يطوي الأرض لك طيا ايضا. وهون علينا السفر يعني يكون سهلا ليس فيه عناء ولا نصب ولا بلاء ولا تعب. هذا الدعاء قلنا يعني دعاء عظيم جدا، يعني حري بكل امرئ ان يحفظه ليدعوه في سفره. والطيارة ومات لنا الأرض ومات عادي طي الارض للقبطان للكابتن بتاعك. هو بينزل. لا يعني اسال مساله سهله ايضا، تيسير السفر يعني يا ابراهيم. ولو في البحر يعني هيعمل ايه في البحر؟ هيطوي ايضا البحر يعني كل واحد هيطوي السماء. الذكر توقيف يا عبد الرحمن، ما تخترعش. هو عشان هو فوق يعني. هو هنا قال ايش؟ انا انت عشان والله انت برضه يعني ليك وجهه فيها، لكن هي طبعا لا مطوي لنا الارض وهون علينا سفرنا، عشان الارض تحتها تقول لا تطوي لنا السماء. لا هي برضه ممكن يقولها يعني يراد بها طريقه خلاص ما تستبدله، لكن وجهه، لكن هو يقول الذكر كما هو، وطالع على الارض ونزل على الارض. طيب وهو كوكب الارض، هو طلعش من كوكب الارض عموما، حتى لو في السماء وفي الارض لو غلطت ذلك. فين؟ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حد اخبرنا ابن جريج، قال اخبرني ابو الزبير ان علي الازدي اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما علمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، ووضعت الصلاة على ذلك. طيب هذا ما زال في دعاء السفر أطول. في ذلك كان إذا ركب على الدابة يكبر ثلاثة. يبقى هذه سنة، تركب على السيارة الدابة، هنا بقى خد بقى عندك كل شيء: جمل، فرس، بعير، سيارة، طائرة، سفينة، كل هذه من إيش؟ من الدواب، صح؟ تقول كان يكبر ثلاثا: الله اكبر الله اكبر الله، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، اللي هو ايش؟ هذا المركوب اللي سخره لك، سخر لك الطائره السياره، سخر لك وإن ربنا المنقلبون. طبعا هذه نص الايه في القران صراحه، قال: لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمه ربكم لاستويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ف وقلنا الهدف الكل هذا يشمل البر والبحر والجو ايضا، لانه جاء جمع، او اسف جاء عموما لذلك ايضا. اذا الدعاء صالح لكل مركوب، صحيح؟ طيب ما رايكم لو ركب المصعد؟ لو ركب المصعد يقول ام لا يقول؟ لا هو هنا اول قاعده: اذا استوى على الدب قال: الله اكبر الله اكبر. مش لازم سفر يعني، انت ركبت السياره دلوقتي وماشي رايح حته، مش هتقول دعاء الركوب؟ ده اسمه دعاء الركوب مش دعاء السفر. في دعاء الاولاني كان بتاع السفر خارجا الى السفر، ايوه. في دعاء الركوب غير دعاء السفر، دعاء انك ركبت، وبعدين في دعاء السفر اللي هو قلناه في الاول وزاد عليه هنا، لكن ده دعاء الركوب اسمه الركوب غير دعاء السفر. اذا ركبت، لانك بتركب السياره هنا وتطلع من اي مكان بتقوله او اي دب. هو السؤال هنا: هل نصعد مركوب ام غير مركوب؟ هو طبعا للاسف هم مسجلينها في كل المصاعد، لما تدي تروس ويقول لك سبحان الذي سخر لنا، سجلها لك. والحق ان المصعد مش مركوب، هو مش مركوب. هو البعض قال، لكن هو الصحيح انه هو مش مركوب، هو مش دابه بتنتقل بها يعني مثلا السفينه او كالطائره، او تنتقل بها كالجمل او الناقه او السياره. ولذلك صحيح ان هي لكن انت لما ترتفع تقول الله اكبر، لان هو قال هنا كان اذا ارتفعوا يقولون الله اكبر واذا نزلوا يقولوا سبحان الله، فتقول الله اكبر لانك بترتفع عموما، والنزول سبحان الله، لكن هو ليس بمركوب حتى تقول فيه الدعاء، وهذه بتغيب عن البعض، والبعض بيقول صحيح انه ليس بمركوب، وكان بعض اهل العلم قالوا انه هو يعني يقال فيه، لكن هو ليس لا يسمى مركوبا، هو لا ينتقل به من مكان لمكان زي الجمل والناقة أو السيارة والطائرة والسفينة يعني. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طبعا ثم وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين، يعني لولا تسخير الله عز وجل لنا هذا لن نطيق، وحد كان يقدر يطلع يركب الطائرة ويطلع فوق إلا بتسخير الله، البحر تبقى في وسط البحر بالطريقة دي، السيارات اللي بتجري ديت الطريقه دي، فهذه وهذا تستشعر ربوبيه الله عز وجل. وما كنا له مقرنين يعني وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله عز وجل لنا وتسهيله لنا وتيسيره لنا. كم منا يركب السراب يستشعر هذه المعاني؟ ولا يعني الا النزل اليسير، انك تستشعر هذا الدعاء وانت بتقوله وتستشعر نعمه الله اللي خر لك هذه الركوبه انك تركبها، ايا كانت الركوبه ايش بالضبط، لكن هذا من تيسير الله عز وجل لك، لكن الله سخرها ويسرها حتى تستفيدوا منها. كان زمان الناس بتمشي على الأرجل، يعني يروحوا الفيافي على أرجلهم، يحجوا بالأرجل ويمشون ويقاتلون بالمشي. دلوقتي الله من علينا بوسائل كثيرة، ومع ذلك الناس لا تستشعر هذه النعائم لأن بتألف النعمة. فبعد ما كان راكب كان بيمشي ركب الحمارة، بعد كده ركب الخيل، ركب ربنا ظهر بقى السيارات، ظهر الاوتوبيسات، الميكروباصات، كل ده كل شويه ايش هو لا يعجبه، مع انه لو رجع لقديم ما كان عندهم كل هذا، كان يمشي ممكن من بلاد لبلاد مشي، او يركب بالكثير الحمار الدب. فهذه من نعائم الله وتيسير الله عز وجل علينا. قال اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى. وهنا ما الفرق بين البر والتقوى؟ هو اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. زي ايه اللي افترق اجتمع عشان افترق كمان؟ الراجل ده مش هيسيبنا في حالنا بقى، انت بقى انا عارف مش هيسيبنا كل شويه قاعد يسال، وانا مش هنخلص من القعده دي ولا ايه بالظبط؟ هو القعده معانا كده تبقى فايق في كل حاجه، اي حاجه هتتسال فيها وترد عليها. يعني اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، زي ايه؟ زي الاسلام والايمان، مؤمن والمسلم. اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. البر والتقوى هكذا، انتبهوا. يعني البر والتقوى ممكن ياتوا بمعنى واحد. اذا اجتمع اذا جمع بينهم في الذكر سيفترقان في المعنى، لكن اذا انفردت في احدهما في الماء في الذكر اخذت معنى الاخر. طب ايش الفرق؟ هما البر بيطلق في الاوامر والتقوى يطلق في النواهي، بمعنى انك تقول ان البر اذا جاء مع التقوى يبقى يقصد بفعل الاوامر البر، والتقوى اجتناب النواهي. لو جاء البر منفردا هيشمل الاثنين، لو جاءت التقوى منفردة تشمل الأوامر والنواهي. إذا اجتمع البر والتقوى يبقى كأن البر امتثال الأوامر والتقوى اجتناب النواهي، اللي هو قال اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني جمع بين البر والتقوى. يعني إيه؟ يعني أنا في السفر ده كأنك تسأل الله عز وجل بأنه تأتي بالأوامر تأتي بالأوامر وتجتنب النواهي، ما لم تذكر البر، وكأنك في سفرك أنت تسأل الله عز وجل أن يكون سفرك طاعة كله، أوامرك تفعلها، صلواتك وفرائضك تأتي بها، نواهيك لا تفعل المعاصي ولا الشيء تتجنبه في هذا السفر. وهذا كما قلنا إذا الشمعة افترق أو إذا افترق الشمعة كالإسلام والإيمان، وكأي تاني زي مثلها إبراهيم غير الإسلام والإيمان. مثال آخر لا يا راجل، ولا تتقصد حاجة تانية؟ أنا أصلي خالق، تقصد الرب والإله يعني؟ الرب والإله يعني تقصد. طب إيش الدليل على ذلك إن الرب يأتي بمعنى الإله؟ الله ربا يعني معنى الإله. لا طب مش أنت اللي عايز تخليها معنى الإله؟ هي معناها رب يعني مش إله. طيب مش واضحة ليا، أنا عايز حاجة أوضح. يعني إيش معنى الله ربكم، بس دول جم مع بعض فالجملة اجتمع. هو عايز يجيب لي حاجة فيها رب ويقصد بها الإله. حديث مشهور جدا. أحسنت. سؤال القبر، قال من ربك؟ ما دينك؟ من الرسول؟ وهنا ما ربك مش الربوبية، الإله كنت تعبده، مقصود بها إلهك. نعم. فمسكين والفقير، أحسنت بارك الله فيك. أنا كنت أريد هذا، أنا أريد المسكين والفقير، الفقير والمسكين كنت أريدها في السؤال أصالة يعني، لكن أنت أرضو كالإسلام والإيمان. نعم. طيب نقول هنا اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أن يوفقك الله في الأعمال الصالحة في سفرك، وأيوه يتقبلها منك. اللهم هون علينا سفرنا هذا، يعني اجعله هينا سهلا، لا يصيبنا فيها لا نصب ولا تعب ولا مشقة. مهم جدا هذا. اللهم اطوي لنا البعد، مسافة طويلة اجعلها قصيرة ما تشعر بها ولا في فيها مشقة. ثم قال في الحديث عليكم له، فإن الأرض تطوى، دول جل هو السير في الليل، وفي نشاط وقوة حقيقة غير النهار، والمشقة والعناء في أقل أيضا، غير الحر وشدة الشمس وغير ذلك أيضا، وتقطع فيه المسافات أسرع والله أعلم فيها. نعم. ثم قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، هذه بيناها. وإذا رجع قالهن، يعني وأنت رايح قلت، وأنت راجع من السفر تقولها، ودي سنة تغيب عن كثير من الناس، وفيها زيادة بقى كمان دلوقتي، يعني وأنت راجع تقول نفس الدعاء، ثم تقول تائبون آيبون من الإياب والرجوع، آيبون يعني رجعنا من الإياب، مش يقول لك الذهاب والإياب، تذكرت الطائرة ذهابا وإيابا، تذكرت السفر يا من الرجوع، آيبون أي راجعون، تائبون من التوبة، عابدون لربنا حامدون. وأنت في عند الرجوع هنا كأنك تدعو، يعني تسأل الله، رجعت تدعو الله عز وجل أنك تائب عن ما كنت قد فعلته أو شيء في هذه السفرة، عابدون جاءت عابدا لله عز وجل لربنا حامدون، تحمد الله أن أرجعك بس بي بي بي بي بي بي يعني بالسلامة، وأرجعك بالغنيمة كنت غنمت، أرجعك بالتوفيق والتسديد إلى غير ذلك أيضا. وهو فيها سنة أيضا لا يذكرها هنا، ستأتي في رواية أخرى، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر أيوة أن يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين ثم يدخل بيته، وهذه أيضا سنة تغيب عن الكثير. وراجع من السفر داخل على طول، لا لو استطعت تذهب إلى المسجد تصلي، حتى المسجد مغلق صلي في الساحة ولا حاجة، لو في ساحة بره قيل السنة ثم ارجع. طبعا لو تمكنت يعني حسب قدرتك، اترك اغراضك او شيء مثلا وتروح وهكذا، هذه سنه غائبه. ثم قال اضاف عليها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا الثنايا كبروا، يعني عند الصعود تكبر، حتى لو انت ماشي بسياره او شيء وطلعت مطلع كبير او جبل او شيء تكبر، او عند النزول يسبحون تعظيما لله عز وجل. طبعا التكبير تعظيم، والتسبيح تنزيه الله عز وجل وتقديسه عن كل ما يليق به، كأنك لما نزلت سبحت الله عن ذلك، لأنك أنت في نزول والله سبحانه وتعالى والعلي، فتسبح ليس تنزيها لله عز وجل. ولما علوت كبرت، مع أنك أنت في علو لأن الله أكبر وأعظم، فتثبت الله. انظر هذا المعنى. نعم جزاكم الله خير. الإسلام والإيمان، معيش الفيس ما بنتبهش لي كتير، بس سأنظر إليه إن شاء الله الإجابات يعني. طيب قال فوضعت الصلاة على ذلك، يعني وضعت الصلاة على ذلك، يعني جاءت في الصلاة لما أمر الله عز وجل بها أو أمرنا بها، وضعت على التكبير والتسبيح. تكبير في العلو، لو ظهرك أنظر أنت في العلو إيش بتكبر صح؟ تيجي تركع بتسبح، بتسجد، بتسبح. ففي كان الصلاة في الهبوط وفي العلو تكبير وإيش؟ لذلك قال فوضعت الصلاة على ذلك. هذا أقصد، فوضعت الصلاة على ذلك. طيب باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال لي ابن عمر رضي الله عنهما هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا باب توديع المسافر، عندما يريد أن يسافر يودعه أهله أو أحد من الناس يقوم يودعوه فيقولون له هذا الدعاء. الله قال استودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. استودعنا يعني كأنك تطلب من الله عز وجل أو تدعو لهذا المسافر أن يكون وديع عند الله، فالله يكون حافظا له في دينه وفي عمله. كما قال استودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك، يعني كأنك تدعو الله عز وجل أن يحفظه في دينه. وهنا قال أول دين، انظر استودع الله دينك، وما قالش مالك أهلك، لا دينك أهم حاجة، الدين بدأ بالدين، لأن بدون الدين لا خير في شيء. انتبهوا لهذا الأمر، بدون الدين لا خير في شيء، خذ ما تأخذ من الدنيا وليس عنده دين. ذلك الكافر عنده ملأ الدنيا كلها، أخذوا الدنيا بما فيه، لكن هو هم على الكفر، ما الذي سيستفيدونه؟ أجلت لهم الطيبات في الدنيا فقط، إذا مات على ذلك فهو في نار جهنم. فذلك الدين أهم شيء، وأنت لابد تنظر إلى دينك في كل شيء، الأولوية كلها في الدين، أن انظر إلى دينك. ذلك يقول العلماء انظر إلى من هو أعلى منك في الدين، وانظر لمن هو دونك في الدنيا، سيبك من اللي عنده في الدنيا قد كده، ده ما تنظر له، انظر للاسفل، لانك هتعرف نعمه الله عليك، انت اعطاك ولا والغيرك يحتاج وانت عندك. لكن في الدين انظر لمن هو اعلى منك، الهمم بقى تعلم تشرئب، لماذا لا اكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، اكون من اهل العلم، من اهل الفضل، من اهل الطاعه، من اهل كذا، ما تتوقف في الاهتمام وفي العلو في هذا، تطلب المزيد في ذلك. قال لذلك اهم شيء، قال دينك اهم شيء، الدين أصل الخير والسعادة في الدنيا، يكون لنا بالدين. يقول الله عز وجل من عمل منكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة دي السعادة اللي دور عليها الناس كلها، منين؟ من عمل صالحا ثم قال وهو مؤمن، عمل الصالح والإيمان تحيا، تشعر بسعادة لا مثلها لا في الدنيا ولا في الآخرة. استودع الله دينك وأماناتك، فهنا قال الدين، وللأسف إنه لو خسر الدين خسر كل شيء. فيحفظه في دينه، يعني لا يقصر في سفر هذا في الدين، يعني الإنسان لما بيسافر بيحصل تقصير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كتب للمسافر والمريض ما كان يفعله مقيما صحيحا، دلالة على إن المقيم بيستطيع أن يفعل عبادات. لما بيسافر الإنسان لابد يعني إنه مشغول بسفره، عنده أمور، فبد إنه يعني إنه ممكن عنده بعض الأوراد ما يفعلها، لكن إنه كان حريه فالله يكتب له الأجر. فهذه دلالة على أن المسافر ممكن يتعرض لهزات كما يقال، أو لعدم انتظام في أمور في في في في عباداته وطاعته. فأنت تسأل له أن يحفظ الله في دينه وأماناته، وأماناتك يعني كل ما أنت مؤتمن عليه. هنا بقى الأمانة إيش؟ كل ما هو مؤتمن عليه سواء كان لله أو للناس، يعني أنت حقوق الله وحقوق الناس، الأمانات التي عندك للناس، أو أنت مسافر لأعمال للناس ففيها أمانات أيضا، حقوق للناس، فدخل في ذلك. فكأنك بتدعو تستودع الله دينك وأماناتك، يعني أمانات التي لك عند الله، الأمانات التي للناس عندك أو عليك لله عز وجل. قال وخواتيم عملك، يعني كل عمل يختم له بخير، كأنك بتدعو له أن يختم له بالخير دائما. وهذه كلها طبعا للمعروف، المسافر يعني ممكن يكون الله أعلم بيرجع أم لا يرجع، إنسان وخرج بقى من دياره ومسافر، فالسفر فيه ما فيه كما قال السلام قطعة من عذاب. ففي استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. هذا الدعاء المأسور، مش ايه اردت بقى تدعو له بغير ادعو ترجع لنا بالسلامه، انا مش عارف نشوفك قريب، مش عارف نعمل ايه، كل ما لكن اتي بالسنه، اتي بالذكر، ثم اردت تزيل بما تريد بما لا يعني يكون فيه مانع اتي به، لكن لا تستبدل الذكر بايش بما اعتاده الناس. هي دي النقطه اللي احنا نتكلم عنها، وهذه من اهميه بمكان، خاصه لو كان الذكر له موطن في ذلك ايضا. ثم قال نريد ننتهي من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال استودع الله دينكم، صح؟ عندكم هذه؟ قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هنا تكلموا إذا أراد أن يود أن يودع الجيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. إذا سنة، هذه سنة، بأنك لما يأتي أحد مسافر أنك تدعو له بهذا الدعاء، وهو ممكن على فكرة يدعو لك أيضا، يعني أنت تقول له الدعاء وهو يقول لك الدعاء، كأنه هو أرض بيدعو لك، هو مسافر وبيتركك، فيقول استودعكم الله التي هو طبعا في يعني ذكر آخر استودعكم الله لا تضيع ودائعه، هذا ممكن هو يقوله لمن يتركهم، وبعض قال يقول إن يقول هو لهم نفس الدعاء أيضا. ما اللي حقلنا الآن كل واحد يقوله للثاني أيضا. ثم باب ما يقول الرجل إذا ركب، حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه وأتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا منقلبون. جات لك يا أستاذ ركوب بس هاي، أنا عارف صح ركوب، أنا بس بقول لك ركوب، أنا فاهم الثانية كانت جاية مع السفر فدي جاية ركوبا على الركوب. ثم قال الحمد لله 3 مرات وقال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك انتبه، ثم ضحك انتبه، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. حديث إيه ده رجالة؟ مسلسل، وممكن ده عمر كان بيسأل من شوية مسلسل، هو جالك بس ده بالضحك. أيوة هو ضحك إنه يسلم، فلما روى أبو علي ما بيطالب ضحك، فلما يسأله الراوي لما تضحك فقال إن النبي ضحك، فلما روى كان الرواية روي بالضحك، فكله يسمى مسلسل، يعني مسلسل كالسلسلة كلهم أدوا الحديث كما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الحديث أولا فيه طبعا الركوب، أنه يضع رجله يقول بسم الله، هذه أول واحدة، ثم لما يستوي على الظهر يقول الحمد لله. والله هذه أنا أشك أن احنا بنفعل كل هذه بالترتيب هذا، أني أول ما دخل قال بسم الله انتبهوا، يعني يفتح لو قلنا نطبقها في العربية في السيارة أو حتى في تركب أي شيء ميكروباص بتركب أي شيء أتوبيس هتقول بسم الله وأنت طالع، ثم لما تجلس تقول الحمد لله تستوي، ثم تقول الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ربنا المنقلبون، ويقول الحمد لله بعد ذلك 3 مرات، ويقول الله أكبر 3 مرات، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك يبتسم. أنا قلت لكم مسألة قصة الضحك دي بتاع صلاح الدين من قط، وكان يروي، هو كان صلاح الدين كان محدث وكان يروي الحديث، فلما جاء وقت الضحك الابتسامة ما ابتسم، فقالوا له الطلبة يعني يا شيخ لماذا لم تبتسم؟ قال كيف أبتسم والأقصى ليس بين أيدينا. ثم كتب الله عز وجل أن يكون يعني يكون فاتح لبيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فتح بيت المقدس مرة أخرى أو نصلي فيه براية الإسلام. فالشاهد أنه ما ضحك لذلك أيضا. خلاص أنا خلص عشان انتهى أصلا لسه ما معنا. طيب هنا فقلنا هنا هذا قال سبحانه الذي سخر هذا وكل مقرنين، ثم حمد الله 3 ثم كبر 3 ثم قال أيضا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فالعجب في الضحك فين هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ربك يعجب من عبده اذ قال اغفر لي ذنوبي، يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري. العجب من الله عز وجل صفه ام لا؟ لانه قال: طب كيف اثبتتموها صفه من الحديث؟ كيف اثبتتموها صفه من الحديث؟ اضيفت ان ربك يعجب. اذا اصيب العجب الى الله عز وجل. طب هو عجب الرب كعجبنا؟ ايش الفارق؟ قولوا لي كذاب، كيف تقول ذلك؟ حاشا لله ذلك. صحيح؟ نعلم فقط. نعم، ما الفرق؟ يعني غير العجب، يعني لما عجب المخلوق ايش؟ غير معلوم عنده، غير معلوم عنده. ماشي، كله عندكم غير متوقع، بتجيبوها كده من ايش؟ شاف شيء مخلوق، مش غير معلوم، شاف شيء كده. قال لكم هم انتم بتقولوا غير متوقع له، يعني كانه اندهش مما حدث من التصرف الذي رأى ده المخلوق. طبعا يقول ذلك شيء ما متوقع ان يفعله هذا ففعله ذلك، كما قال: يعجب ربنا من الشاب له صبوه ايش ولا يتزوج. يعني هنا طب ده عجب الله عز وجل هنا ايش بقى؟ خارج عن العاده. قلنا ايش؟ احنا عندنا في بعض اما في المخلوقين هي شيء لا يعلم العكس. ايوه في الله حدث كل شيء غير متوقع، غير عن المعلوم. ده في حق الله عز وجل، حقنا عدم علم شيء في المخلوق لا يعلم. خالق اللي هو غير مألوف. انت راجعوها: يعجب من عبده اذ قال اغفر لي ذنوبي، يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري، انه لا يغفر الذنوب عن غيري. غير متوقع يا شيخ، يجوز انه غير متوقع. لا، واحد مثلا مش غير متوقع عن علم، يعني اقصد اقول ان هذا يعني يفعل فعلا يخالف ما هو المفترض. كذلك قال: يعجب ربنا من الشاب له له صبوه لا يتزوج، لان الاصل انه لا يقول ذلك، لكن هو لا يتزوج، يعني اتى بخلاف الذي اللي يفعله المفروض يفعل، لكن ليس عن جهل. أيوة. انت لما تتكلم عن لا يكون ابدا عايش. يعني هل يجوز واحد غير متوقع يخرج عن النظير؟ ما هي يعني، بس هو طبعا شو عاميه هذه، يعني انه هو انه خرج عن النظير، زي كما قلت في الشاب، لكن طبعا عن المخلوق جهل، لكن خرج عن النظير، عن النظير. هو قال هنا: ويعجب ان ربك يعجب من عبدي اذا قال يغفر لي ذنوبي، يعلم انه لا يغفر الذنوب غير. يعني هو بيقول يغفر لي ذنوبي، وهو لا يغفر الذنوب الا الله عز وجل. لذلك طبعا هنا فيها الصفه، وايضا ممكن في قراءه اخرى: بل عجبت ويسخرون، وفي احدى القراءات: بل عجبت ويسخرون، وهذه هي اللي فيها. طيب اذا نزل المنزل نقف عند ذلك. باقي حديث واحد. طيب باب اذا ناخذه. طيب مش زعلك عشان باب اذا ما يقول اذا نزل المنزل: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقيه. بقيه ده من؟ حد عارفه؟ ما شاء الله انتوا عليكم شكلكم ماشيين في المصطلح شويه، والله حافظينه قوي، والله مبارك. يعني بقيه بن الوليد المدلس. طيب ما تغلطش بس، ماشي. فحدثني صفوان، حدثني شريح بن عبيد بن عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاقبل الليل قال: يا ارض ربي وربك الله، اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. لا، انا عندي: من شرك اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحيه والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد ومولد. والحديث ضعيف، الحديث ايضا هذا الحديث ضعيف عموما. بقيه طبعا موجود عندك؟ لا، مش عشان بقيه انتظره، بس هو عندك موجودين عندك في ال انا بقول لك ضعيف، بس انا اقول لك مش حدثنا بقيه. نعم، هو بقيه صرح بالتحديث، لكن هي مش جايه من بقيه. انتوا بتنقوا منين انتوا؟ هو الزبير مقبول. طب الراحه بس انتوا في ايه؟ انتوا هتشتغلوا عليا انتوا مالكم؟ ايش؟ استنى يا شباب عشان تلحقوا تصلوا. ما هو الزبير بن الوليد وهو طيب. المهم ان الحديث خلينا نفسي ناخد البعض عشان ندرك شر الارض وما فيها وشر ما فيك وشر ما خلق فيك جعل ما فيك من الشر ومن الشرور وشر ما يدب من الحيوانات الهوام والحيات والعقارب والحية والعقرب تكرار ذكر العام ثم ذكر خاصة للتكرار ومن ساكن البلد من الإنس إذا وجدوا أو الجن كمان أيضا. وقال تعالى أنه يراكم فهو قبيل حيث لا ترونهم ومن والد وما ولد المقصود به هنا إبليس وجنوده. بعضهم قال إبليس وجنوده يعني إبليس والنسل هم الجن أيضا. وممكن تكون الوالد وما ولد مطلقا يعني استعادة من الشر الذي يحدث منه لأنه كل هو سبب بس الضعف. في أكثر من راوي متكلم فيه مش مسألة الأبزار. في أكثر من راوي متكلم فيه الزبير متكلم فيه وأيضا بقية بس بقية علق خلاص فيها. هو الزبير أكثر واحد متكلم فيه وشريح بن عبيد لا ده ثقة لا إشكال فيه. هو الزبير بن الوليد هو اللي فيه مقبول. وأيضا عمرو بن عثمان بن سعيد قالوا صدوق لكن هو تعصيب المسألة عند الزبير بن الوليد. طيب هذا آخر ما ونقف عند باب ما جاء في كراهية السير في أول الليل إنه أنك تسير بعد المغرب مباشرة هذا في كراهة حتى تنطفح مثل العشاء ده الوقت اللي هو فيه تكف صبيانكم والقدور وغير ذلك. فاتي الكلام عنه إن شاء الله نجعله الأسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله يوم السبت دروس الساعة 6 إن شاء الله بإذن الله نبدأ بالفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.